أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقال ورد النوم في نوم النهار أم أنه في نوم الليل فقط؟ نوم الليل، نوم الليل، الورد عند نوم الليل. نعم.